بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الولاء والبراء. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيب من بلاد المسلمين تسروا. ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟ فيها الفسوق المرعبون. أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء، الولاء والبراء، لفضيلة الشيخ أبي اليمان الليبي حفظه الله. كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجالبوا. يأتيكم يومي السبت والإربعاء على تمام الساعة 5 مساء، ويعاد يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 1 ظهرا، فكونوا في الموعد. حتى إذا جانبتموا دين الحنيفة أجنبوا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. ثم أما بعد، أيها المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد متجدد في من سلسلة الولاء والبراء، نتم فيه ما بدأناه في حلقتنا الماضية في الحديث عن منظومة الكفر العالمي المسمى الأمم المتحدة، الأمم المتحدة على الإسلام في حقيقتها. ولا أظن إخواني المستمعين المتابعين للبرنامج يغفلون عن أن هذه اللقاءات أو هذه الأحداث أو التعليق على هذه الأحداث لا يفوتهم أن هذا متعلق بلب عقيدة الولاء والبراء، وأن ما يحدث الآن على الأرض في بلدنا خاصة وفي العالم الإسلامي أجمع ما يؤكد أن الولاء للكفار ومحبتهم وموالاتهم ونصرتهم أنه هو لب الداء وأصل البلاء الذي وصلت إليه بسببه وصلت الأمة إلى ما نحن فيه، وخاصة في بلدنا ليبيا بالذات. تكلمنا في الحلقة الماضية على قضية قصة هذه التسريبات وعن ليون وعن اللي يسمونها فضيحة في الجارديان، وأن هذا لم يفاجئنا لأننا بفضل الله ومنته كنا السباقون إلى فضح هذه المؤامرة على بلدنا وعلى المسلمين في ليبيا وعلى المجاهدين خاصة وعلى دين الله عز وجل بالجملة. والآن ندلف إلى الحديث عن المبعوث الجديد أو المرحلة الخطيرة الجديدة التي ستمر بها ليبيا للأسف الشديد في المرحلة القادمة، وهي متعلقة بهذا المجرم الأفاك الجديد الذي مسمى مارتن كوبلر. طبعا نحن لا نريد أن من إخواننا أن يشردوا بعيدا عن المعنى، المقصود أن نحن نقصد بالتعليق على هذه الأمور وهذه المسائل وهذه الأحداث إخضاعها للدليل الشرعي المتعلق بمسائل الولاء والبراء، لنؤكد نفس المعنى، لنؤكد صحة عقيدة الولاء والبراء، ولنؤكد أنه لا يصح لنا إيمان إلا بموالاة أحباب الله سبحانه وتعالى المؤمنين ونصرتهم، وببغض ومعاداة الكفار والمرتدين في كل آن وأوان. فهذا التعليق على هذه الأحداث يؤكد على فوق من بعد الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يؤكد أن ما نحن فيه الآن بسبب تآكل عقيدة الولاء والبراء، وبسبب التمييع الذي حدث على هذه العقيدة بسبب علماء السوء وأحبار الضلالة وكهنة العلمانيين الجدد. فهذا المجرم الجديد الذي اسمه مارتن كوبلر ويحل محل. وأنا أذكركم كما نقول دائما وقلنا ليبيا من هنري سيرانو فيلار إلى أدريان بيلت إلى برنار ليفي إلى برناردينو ليون إلى قبله طارق متري إلى مارتن كوبلر لم تخرج من إسار المنظومة الكفرية التي يجب أن نكفر بها، ولم تخرج من إسار كنظام سياسي وسياسيين وحكومات، لم تخرج من موالاة أعداء الله ومن السباحة في فلك أعداء الله عليهم من الله ما يستحقون. وهذا هو أس البلاء ورأس الداء الذي نتحدث عنه. هذا المجرم الجديد الذي يسمى مارتن كوبلر، طبعا كثير من الناس أو من الأغرار أو من بعض الأنصاف المثقفين يظنون أن ليون تم تغييره بسبب أنه فشل في مهمته، أو لأنه مثلا بسبب هذه الفضيحة، ما أنه تم تغييره قبل هذه الفضيحة اللي سمونها فضيحة في الغارديان، نحن لم نتفاجأ بها الحمد لله. وهذا من قصر النظر، أنهم يظنون أن هذا تغير لأنه فشل في لو كان ليون فشل في سياسته لما أقرت الأمم الملحدة هذه المسودات التي أقرها ليون، حتى قال أمين الأمم الملحدة أن مسودة ليون ليس عليها اعتراض وليست خاضعة لا للتعديل ولا للنقاش. فلو كان فشل ليون لما أقر أمين الأمم الملحدة هذه المسودات أصلا. وبغض النظر عن فشل ليون أو نجاحه، عن فشل العملية السياسية أو نجاحها هذا مجال آخر، لكن المسألة الآن متعلقة بأمر أخطر من هذا، وهو أن البلاد الآن سوف تمر بمرحلة جديدة ومرحلة خطيرة أيضا، وهي تكون أخطر من سابقتها، بل قد تكون هي أصلا آخر المراحل في حرب أعداء الله للإسلام والمسلمين في ليبيا ولدين الله أولا. طبعا مارتن كوبلر هذا المجرم كان رئيس أو نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة، لاحظوا هذه الوظائف، نائب لرئيس بعثة الأمم المتحدة والملحدة في أفغانستان، لاحظوا، ورئيس بعثة حفظ السلام في الكونغو، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، وحطوا ألف خط تحت العراق هذه، ونائب لرئيس البعثة في أكثر من دولة أخرى، وكان سفير في قبل ذلك في بلاده سفير لألمانيا في مصر والعراق، لاحظوا مصر العراق أفغانستان ليبيا الكونغو، يعني خبير في شؤون شمال أفريقيا وفي شمال أفريقيا والشرق الأوسط. كان هذا المجرم آخر أعماله كان رئيس لجنة أو بعثة حفظ السلام في الكونغو، وكان يرأس أكثر أو تقريبا 20,000 جندي من قوات حفظ السلام في الكونغو. إذن معنى هذا أن هذا الشخص لم يتم اختياره عبثا والله هكذا بمحض الصدفة، ولكن لأن عنده قدرات ومؤهلات وخبرة في مجال عمل معين لا يصلح له ليون. المرحلة السياسية والعبثية السياسية التي تجاوزها ليون الآن، سندخل الآن في آليات تطبيقها على الأرض بالقوة الآن، فبقوات حفظ السلام، بعمليات للنيتو، بالأمم الملحدة، بالقبعات الزرقاء كما يسمونها، وهذه الأسماء لا تختلف عندنا المسميات ولكن الأسماء تختلف. فهذا الرجل الآن سيقوم بعمل أخطر وأصعب وأدق من العمل اللي قام به ليون. الأمر الأهم من هذا، أريد أن أشير لإخواني المسلمين في ليبيا وأنبههم إلى حقيقة هذا الرجل منذ البداية الآن، كما سبق وحذرنا من ليون منذ البداية، وكما تحدثنا عن قضية الحوار من بدايتها، وكما فضحنا أشخاصها والآلياتها والمنظومة والخلفية الثقافية والسياسية لهذه الشخصيات، الآن نتحدث منذ البداية أيضا لتحذير أمتنا وناسنا وشعبنا الطيب في ليبيا من المسلمين أن من هذه الشخصية الجديدة. والزمن كفيل كما أظهر وأثبتت الوقائع صدقنا وصدق ما توجهاتنا وتوجهات المجاهدين عامة، نحن نراهن أيضا على أن الزمن سيثبت صدق هذه المعلومات والأخبار والأحداث التي نقولها لكم الآن. هذا المجرم لما كان، لاحظوا، لما كان في مبعوث للأمم الملحدة، رئيس لجنة الأمم المتحدة في العراق، كانت هناك مطالبات متزايدة كثيرة جدا لتغييره من رؤساء أحزاب سياسية وشخصيات سياسية، وبعض المنظمات في العراق يطالبون بتغيير هذا المجرم. لماذا؟ لماذا؟ والآن أنا أخاطب بعض من يدعون أنهم علمانيين أو أنهم ليبراليين أو أنهم مع حقوق الإنسان أو أنهم مع التداول السلمي للسلطة. تذكروا أن هناك كان في بداية التظاهرات السلمية اللي حدثت في مدينة الحويجة في العراق، أن قوات المجرم المالكي الهالكي الرافضي كيف اقتحمت ساحات المتظاهرين وكيف قتلت منهم الكثير والعشرات بل المئات والجرحى، وهذه المجزرة المشهورة المعلومة يعني، وكل الضربات وكل القتل وكل التشريد كان منصبا على أهل السنة في العراق بمباركة هذا المجرم الأفاك مارتن كوبلر. فنحن نحذر منذ الآن ومنذ البداية من موالاة هذا الكافر، وكل من والاه وكل من تولاه وكل من نصره وكل من أعانه بأي نوع من الإعانة ولو بشطر كلمة، وكل من تعامل معه وكل من أيده، فهو كافر مرتد حلال الدم والمال. من الآن نؤكد أن كل من تعامل مع مارتن كوبلر فهو كافر مرتد حلال الدم والمال. منذ البداية نبين ونؤكد هذه المسألة. هذا المجرم كانت الشخصيات السياسية في العراق تطالب، كل إجرام المالكي كان الهالكي الرافضي كان منصب على أهل السنة بمباركة هذا المجرم مارتن كوبلر. لذلك نحن نعلنها من الآن صراحة أن موالاته هي كفء. من هنا، من هذا الباب، نحن نعلق ونتابع كل صغيرة وكبيرة من هذه الأحداث حتى ندخلها تحت مجهر الولاء والبراء المتعلق والمعني به حلقاتنا هذه. فهذا المجرم، الإجرام الذي كان يقوم به الروافض في العراق كان بتأييد ومباركة هذا المجرم. الآن سأقرأ على إخواني كلام وتصريحات قالها مارتن كوبلر، كيف يثني على نوري للمالكي لما كان في العراق وكان يسوم المسلمين السنة سوء العذاب. ماذا كان يقول هذا المجرم مارتن كوبلر في عينه؟ يقول هذا، طبعا أنا أقول هي كانت جلسة الغريبة سبحان الله، كانت الجلسة في منظمة دولية المدافعة عن حقوق الإنسان. ماذا يقول؟ امتدح، يقول وبشكل مقيت مارتن كوبلر ممثل خاص الأمين المتحد للأمم المتحدة في العراق في حديث أدلى به لمناسبة ماذا؟ اليوم العالمي لحقوق الإنسان. في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان قال مارتن كوبلر هذه الكلمة. ما هي الكلمة التي قالها مارتن كوبلر؟ يقول كلمة السيد هذا كلام مارتن كوبلر، يقول كلمة السيد رئيس الوزراء، يعني يقصد نوري المالكي، تعكس تماما الأجندة الموجودة على طاولة الأمم المتحدة. كلام رئيس الوزراء المالكي وعملها هو الموافق للأجندة المطروحة على طاولة الأمم المتحدة. هذا يعني هذا هو الالتزام الحقيقي والصحيح بحقوق الإنسان. لاحظوا ما فعله نوري المالكي الرافضي الهالك وما فعلته حكومة الروافض في أهل السنة في العراق، أنا أقصد أهل السنة بغض النظر عن المجاهدين، عوام أهل السنة اللي في بغداد واللي في الحويجة واللي في كل المدن العراقية. يقول كلمة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي تعكس تماما الأجندة الموجودة على طاولة الأمم المتحدة، هذا هو الالتزام الحقيقي والصحيح بحقوق الإنسان. يعني ما فعله نوري المالكي هذا هو حقوق الإنسان، ووجود وزارة لحقوق الإنسان في هذه البلاد يعكس اهتمام البلد بحقوق الإنسان. يقول إن مدام نوري المالكي عنده وزارة لحقوق الإنسان معناها أكيد مهتم بحقوق الإنسان، وهذا شيء طيب يعني بغض النظر على الممارسات على الأرض. يقول أيضا وأنا على وجه الخصوص سعيد جدا وأشيد بحضرة دولة السيد رئيس الوزراء بهذه الاحتفالية، يشيد بنوري المالكي، وهذه إشارة هامة جدا طبعا يرسلها هذا الحضور الكريم لدولة السيد رئيس الوزراء للجميع بالأهمية التي يليها دولة السيد رئيس الوزراء يعني نوري المالكي لحقوق الإنسان في العراق. وأود أن أشكر أيضا على وجه الخصوص معالي السيد وزير حقوق الإنسان للتعاون الكبير الذي أبداه معنا ومع يونامي ومعي شخصيا ومع لجنة حقوق الإنسان في جنيف. تخيلوا، هذا يثني هذا الثناء البليغ على نور المالكي وعلى سياسة نور الهالكي على ما فعله في أهل السنة في العراق، ويسميه أن هذا متماهي جدا مع أجندة الأمم المتحدة، وأن هذا ما يفعله نور المالكي وما يقوله هو عين حقوق الإنسان. في زمانه وفي ذلك الوقت في 2012 أو في 2012 قالت الناطقة باسم الائتلاف العراقي، كان تذكروها، اسمها ميسون الدملوجي، تقول مارتن كوبلر كاذب ولم يلتفت إلى معاناة العراقيين. مجلة بغداد تقول اتهمت الناطقة باسم ائتلاف العراقيين اللي هي ميسون الدملوجي ممثل الأمين العام للأمم الملحدة مارتن كوبلر بأنه كاذب ولا يلتفت إلى معاناة العراقيين. وقالت في تصريح صحفي أن مارتن كوبلر كاذب ولم يلتفت العراقيين ومعاناتهم ولم يكن ناجحا بمهمته، ونتمنى من الأمم المتحدة أن تأخذ دورا مختلفا عما قامت به في السنوات الأخيرة. يعني هيخشون الآن في نفس الدائرة بتاع ليون، يأخذ وقت مارتن كوبلر 4-5-6 سنين إخراج وينزل جنود على الأرض ويخرب البلاد، وبعدين يخرج بعض السذج والغوغاء يقول نحن كنا متفطنين من الأول. فشوفوا أنتوا لما سمعتوا الأحمق هذا محمود عبد العزيز في بعض القنوات في قناة الجزيرة يقول نحن كنا نعلم منذ البداية، أو كنا نعلم أن عند غرض في وزارة الخارجية في أسبانيا وأن الإمارات سوف تدعمه، وهذا كذب محض، هذا نقله واختلسه مما قاله المجاهدون لما فضحوا ليون وفضحوا بداية خروج التسريبات في دعم الإمارات لليون، هذا ذكره المجاهدون ولم يذكره لم يتفطن له لا محمود عبد العزيز هذا الإمة عن نكرة ولا أعضاء المؤتمر الوثني، ولم يتفطن له أحد قبل حديث المجاهدين عليه. الأمر الآخر، المتحدث لبعض الأحزاب التي تدعي أنها إسلامية من التي سقطت في وحل الجاهلية الجديدة المسمى بالديمقراطية يقول نحن منذ البداية كنا نعلم أن على حد يعني يتحدث على ليون، لأن كان كل الجلسات لم تكن فيها جدول أعمال ولم يكن فيها محاضر اجتماعات ولم طيب أنتم أنا ضحكتوا على بي، إذا كنتوا عارفين من الأول وفهمين ليون بليش سكتوا لهذه المدة تقريبا سنتين أو ثلاثة وهو يتلاعب بالليبيين، عش اللي سكتكم أمانا، لماذا لم تفضحوه؟ ترضوا بالدون والهوان في أنفسكم وفي شعبكم اللي تدعوا أنكم تمثلوه وتسكتوا على مثل هذه الممارسات، ولكن هذا لأنكم كاذبون أصلا، والله ما علمتوا حقيقته ولا عرفتوه إلا بعد أن بين المجاهدون هذا الكلام. يعني نقول إن إذا كان أنتم من البداية علمتوا أن ليون هكذا، من أين علمتوا؟ كيف عرفتوا أن ليون أصلا هكذا؟ ومن أين جاءكم هذا الخبر؟ ولماذا لم تبينوه للشعب الليبي؟ ولماذا لم تبينوه للناخبين اللي وثقوا فيكم وانتخبوكم؟ هك على هذا أنا أتحدث بمنطقكم الآن الديمو كفري، لماذا لم تدخلوا في الحوار معه هو شخصيا يا سيدي؟ لماذا لم تدخلوا في الحوار أو لماذا دخلتم في الحوار معه إذا كان دخلتم مثلا عملية يقودها هذا المجرم وانتم عارفين؟ هذا يبين كذبكم وتدليسكم على الشعب، أنكم أصلا مستغفلين من ليون وكذبتم على الشعب الليبي وما عرفتم حقيقته إلا بعد أن بينها المجاهدون الذين كانوا هم أصدق الناس مع شعبهم مع أمتهم. فيقول هنا التقرير اللي أمامي الآن، لم يلتفت مارتن كوبلر لمعاناة العراقيين، وتقول المتحدثة باسم الائتلاف العراقي، تخيلوا هذه لا حول ولا قوة، تقول لم يلتفت العراقيين ومعاناتهم، ويجب على ونتمنى من الأمم المتحدة أن تأخذ دورا مختلفا عما قامت به في السنوات الأخيرة، وأن تكون مدافعة عن الشعب العراقي وليس عن الحكومة سواء حكومة المالكي أو غيرها. إذا كانت تدافع هذه اللجنة اللي يرأسها كوبلر كانت تدافع عن حكومة المالكي، والكل يعلم ما الذي فعله نور المالكي وحكومته الرافضية في العراق وما هو الضيم والهوان والقتل والتشريد الذي عناه أهل السنة تحت نير هذا المجرم الكافر عدو الله الرافض نور المالكي وحكومته. ويقول التقرير أيضا وأشارت إلى أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء بأن حقوق الإنسان في العراق جيدة جدا وتأييد مارتن كوبلر له وقوله بأن حقوق الإنسان في العراق مطابقة تماما لمعايير الأمم المتحدة هي شيء طبيعي بالنسبة لكوبلر. لاحظوا تقول المتحدثة باسم الائتلاف العراقي أن هذا شيء طبيعي بالنسبة لكوبلر، يعني الشيء اللي يفعل فيه نور المالكي ويحقق فيه على الأرض والضيم والقتل والتشريد لأهل السنة، هذا يقول هذا شيء طبيعي بالنسبة لكوبلر، وهذا شيء مؤلم، فقد كنا نتوقع أن يكون كوبلر أكثر شجاعة وأن يجابه ما يتعرض له العراقيون من انتهاكات بكل شجاعة، ولكن يبدو أن مارتن كوبلر يعيش بعراق غير العراق الذي يعيشه العراقيون، وعليه مراجعة مقولته لأنها أبعد ما تكون عن الصحة. السعدون كان يقول على كوبلر الاستناد بكلامه على التقارير التي ذهبت لتفتيش السجون والمعتقلات، ومن الخطأ التعبير بدون دليل. ماذا يقول محسن السعدون؟ هذا عضو في مجلس النواب العراقي في 2012، يقول عضو عن من آخر؟ عن التحالف، تحالف القوى العراقية. يقول: نحن نرى أن حقوق الإنسان في العراق لا يزال فيها الكثير من الجوانب التي لا تحافظ على حقوق الإنسان، رغم تغيير النظام إلى نظام اتحادي، ورغم تشريع دستور، ورغم تشريع دستور، ولا زال هناك أصوات كثيرة توضح بأن هناك عدد كبير من الموقوفين لم تحسم أمورهم لحد الآن بدون محاكمات، وهذا الشيء ضد حقوق الإنسان باعتبار أن الإنسان بريء إذا لم تثبت إدانته. وبشأن تصريح السيد رئيس الوزراء بأن حقوق الإنسان في العراق جيدة جدا، وتأييد كوبلر بقوله إن حقوق الإنسان في العراق مطابقة تماما لمعايير الأمم المتحدة، يقول هذا السعدون: لا أعرف على أي شيء استندت الأمم المتحدة، هل استندت على تفتيش السجون أو قرارات كانت واضحة أمامهم، ونحن جهة رقابية في البرلمان لازلنا نتلقى بين حين وآخر شكاوى وعدد كبير من الموقوفين بدون محاكمة، وهناك اعتراض شديد على قانون العفو، ونحن قلنا بأنه سوف لا يشمل الإرهابيين، ولكن هناك أبرياء داخل السجون يجب شمولهم بهذا القرار. المهم كان الوضع اللي يعاني منه أهل السنة والتشريد والقتل والقمع والقهر والقتل على الهوية، هذا كان عند كوبلر شيء طبيعي متوافق ومتماهي مع أجندة الأمم المتحدة. فلاحظوا بالله يا إخواني، هذا الشخص الآن هو رئيس لجنة الأمم المتحدة في ليبيا بديلا عن برناردينو ليون. فبالله إذا كان هذا الشخص، وآخر عمل له قبل اللي يشرفنا هنا، قبل اللي يشرف العلمانيين والليبراليين والمؤتمر وغيرهم والمجلس الدواب، هذا كان آخر عمله في الكونغو في شمال أفريقيا يعني قريب منا، وكان يرأس 20,000 جندي من قوات حفظ السلام، يعني القبعات الزرقاء والقبعات الحمراء أو الصفراء أو الألوان المفضلة لديهم، نحن لا يفرق عندنا لون القبعات الحمد لله. هذا ما أردت توضيحه في هذا الكلام. وأقول هنا كما قال الأول من أول ردا على سيرانو فيلار إلى أدريان بيلت إلى المجرم اليهودي هذا العراب البرنار ليفي إلى طارق متري إلى برناردينو ليون، إلى أقول لشعبنا: جاء الرزيل فأكرمنا وفادته، واليوم نسأله شيئا من الكرم، فأعجب لبلدي وكم في بلدي من عجب، وانظر إلى القلب في الأوضاع والنظم، كدنا لما صار من عكس الأمور بها، نمشي على الرأس لا نمشي على القدم، بلادي تلك اليوم حالتها وجودها أشبه الأشياء بالعدم، ولهو الأراذل فيها لهو منتصر، عاثت كتائبه في أرض منهزم، لو لم يكن جبنا في الناس ما ظفرت بنا طلائعه من الغربان والرخم، حطت جياعا فلما أدخمت نهضت، كيما تطير فما استطاعت فلم تقم، فهي الآن على البلاد جاثمة، وجودها بيننا أرسخ من الهرم، فما يزحزحها شعر نصيح به ولا البليغ من الأمثال والحكم، كم فر من يدك الشلاء متهم يا أيها الشعب المرمي بالتهم، وكم أسير لنا وآسره في الامتيازات مثل الطير في الحرم، أقسمت بالله لو أغنى دمي لمشت نفسي به، وقليل لديني وأمتي دمي، لا يدفع الضيم قول أنت قائله، بل يدفع الضيم عزم غير منفصم. إي والله لا يدفع الضيم قول نقوله، ولكن يدفع الضيم عزم غير منفصم. فأنا أهيب بشعبنا وبالمسلمين في ليبيا وبكل الشباب والجماعات والمجاهدين أن يتحدوا وأن يجعلوا غايتهم هي نصرة هذا الدين، وأن يتحدوا ضد هذا الطوفان. والله يا إخواني هذا طوفان جارف سيجرف الجميع، ولن يفرق بين أحد، ولن يفرق بين جماعة وجماعة. فعليكم يا شعبنا في ليبيا وأدعوكم إلى التوحد وإلى الالتفاف حول أبنائكم المجاهدين لمواجهة هذا المجرم وهذه المنظومة الكفرية العالمية، وأدعوكم إلى الخروج من إيسار المنظومة الهيمنة الاستعمارية الكفرية التي واجب علينا حتى نصحح إيماننا وحتى نقيم دولة الإسلام وحتى نحكم بشرع الله أن نخرج من إيسار هذه المنظومة العالمية الكفرية. وأول خطوات الالتفاف حول المجاهدين، هؤلاء هم أبناؤكم والحق الذين لم يكذبوكم والذين لم يغرروا بكم والذين بذلوا أرواحهم ودماءهم من أجل راية لا إله إلا الله ومن أجل حماية أعراضكم وأموالكم ودمائكم. والآن صار الواجب متحتم على الجميع، لا عذر لأحد في القعود إلا من عذره الله سبحانه وتعالى. فيجب على كل الناس الموحدة المسلمة وأن لا يثقوا في هذه العمليات وهذه العبثيات السياسية التي يقوم بها هؤلاء المجرمون المخذلون. فكلهم كاذب وكلهم أفاك وكلهم منافق يسعى إلى مصلحته الشخصية، ووالله يبيعون البلاد والعباد والله بأرخص الأثمان من أجل شهواتهم الشخصية. فكلهم كاذب، أقول فيهم في أي شيء أمام الله قد عدلوا، كلهم كاذب قالوا وما فعلوا، هذا جبان وهذا باع أمته، وكلهم في حمى الشيطان يبتهلوا، يوم أن مزقوا أعراض أمتهم فثوبها الخزي والعار والزلل. يا وصمة العار هزي جذع نخلتنا، يساقط القهر والإذلال والدجل. فوالله لا تثقوا فيهم، لا تثقوا لا في مؤتمر ولا في مجلس الدواب ولا في حكومة شرق أو غرب ولا في أحد، لا تثقوا إلا في أبنائكم المجاهدين، ولا تلتفوا إلا حول أبنائكم المجاهدين. ووطنوا أنفسكم على القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى وعلى نصرة هذا الدين العظيم. وأوجه رسالة هنا بسيطة لعلماء السوء الذين ما زالوا ينظرون وما زالوا يدجلون وما زالوا يلبسوا الحق بالباطل ويلبسوا على الناس دينهم. أذكرهم بأثر بسيط جدا للإمام يوسف ابن أصباط رحمه الله تعالى، كان يقول ولعل الإشارة تكفي، الإشارة تكفي اللبيب. يقول يوسف ابن أصباط رحمه الله: رأيت فساقا كانوا على مرؤاتهم أشد إبقاء من قراء هذا الزمان على أديانهم. يعني يقول أني في كنت نشوف في فساق عندهم مرؤة أو محافظين على مرؤتهم أكثر ما يحافظوا علماء هذا الزمان على دينهم. يعني كان يرى في فساق يدافعوا على مرؤتهم ويحافظوا عليها أكثر من إبقاء علماء هذا الزمان على دينهم. رأيت فساقا كانوا على مرؤاتهم أشد إبقاء، لاحظ أشد إبقاء من قراء يعني علماء هذا الزمان على أديانهم. ولعل الإشارة تكفي اللبيب. وأقول في ختام هذه الحلقة أذكر أني كنت سأدلف إلى الدليل العاشر ونتم الأدلة، ولكن إن شاء الله بإذن الله تعالى كل الحلقات القادمة سوف لن نتطرق إلى الأحداث الآنية التي تحدث على الأرض في البلد إن شاء الله إلا في برنامج وحلقات مستقلة، وسوف نتم كل ما يتعلق بقضية أو بعقيدة الولاء والبراء وأدلتها اعتبارا من الحلقة القادمة إن شاء الله. سوف ننهي سلسلتنا ولن نتطرق إلى الأحداث على الأرض بإذن الله تعالى إلا في برنامج مستقل في أيام مستقلة وفي أوقات غير أوقات المخصصة لبرنامج الولاء والبراء. فأرجو قبول اعتذاري للمرة الثانية في تداخل هذه المسائل، ولكن والله الذي لا إله غيره هذه مسائل يعني الواحد إبراء للذمة يقولها لشعبنا ليرضى الله سبحانه وتعالى عنا أولا، ثم لنؤدي رسالتنا تجاه شعبنا المسلم في ليبيا. وأقول لكل هذه المنظومات الكفرية ولكل العلمانيين والسامريين والجاهلين الجدد ولكل أدعياء الديمقراطية أقول لهم في ختام هذه الحلقة: وإن عدتم عدنا وكانت نعالنا حضورا لأقفاكم ولطم المناخر. وأقول لإخواني المجاهدين: والله الذي لا إله غيره إنكم أنتم الأمل، ووالله الذي لا إله غيره أنتم المعقود عليكم انتشال هذه الأمة من هذا الوحل، فسيروا سدد الله خطاكم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. في آخر هذه الحلقة أقول الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.